إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة من سور القرآن العظيم، سورة المنافقون. وتقول سورة المنافقون على الحكاية، ولا تقول سورة المنافقين كالقياس النحوي، وإنما تقول سورة المنافقون هكذا على الحكاية. إذا جاءك المنافقون، بدأها الله رب العالمين بخطاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين وخداعهم، فقال جلت قدرته: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون، يعني عبد الله ابن أبي ابن سلول وأصحابه قالوا نشهد إنك لرسول الله. انظر وهم كذبة كيف أكدوا الكلام، قالوا نشهد إنك لرسول الله، فأتوا بالشهادة على أمر قلبي، وجعلوا ذلك مردودا إلى أمر بصري يشاهد. نشهد بأعيننا إنك، فأتوا بإن بالجملة الإسمية باللام، إنك لرسول الله، وهم كاذبون في دعواهم لا في كلامهم، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا نشهد إنك لرسول الله، فأكدوا الشهادة بألسنتهم ليشعروا بأنها صادرة من صميم قلوبهم. وكذا شأن الكذابين أبدا، يحلف ولا يستحلف، ويؤكد ولم يشك في كلامه أحد، كما فعل هؤلاء المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، تصديق من الله لما تضمنه كلامهم من الشهادة، فإن الذي نطقوا به حق، والذي يكذبهم فيه إنما هو الذي يتعلق بدعوى الشهادة لا بالقول الذي قالوه، فالذي قالوه حق وصدق، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كذبهم في دعوى الشهادة. نشهد إنك لرسول الله، هم لا يشهدون ذلك حق، وإنما يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فصدق الله رب العالمين ما تضمنه كلام المنافقين من الشهادة، وكذبهم في دعوى الشهادة. والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأكد الله رب العالمين نفاقهم بإن، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وتعجب، فإن المؤكدات التي جاءت في شهادة الله رب العالمين تأتي موازية للمؤكدات التي جاء بها المنافقون. المنافقون يقولون نشهد، الله عز وجل سبحانه يقول والله يشهد، وهم يقولون إنك لرسول الله، والله عز وجل يقول والله يشهد إن في مقابل إنك، إن المنافقين، الجملة الإسمية التي دخلت عليها إن المؤكدة، ثم لكاذبون، فأتى باللام ليقابل قولهم لرسول الله، فأكد نفاقهم لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا. اتخذوا أيمانهم جنة، أي سترة ووقاية، وأصل المادة من الإخفاء، من جنة. الشيء إذا استتر، ومنه الجنة وهم الجان لأنهم مستترون عن أعين الناس، ومنه الجنون لأنه يستر العقل. فهذه المادة تدور على الستر والإخفاء. اتخذوا أيمانهم جنة يحتمون بها ويختفون وراءها، فصدوا عن سبيل الله، منعوا الناس عن الجهاد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنهم ساء ما كانوا يعملون، ساء أي قبح، إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق والصد عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة يحلفون كاذبين، هذا شأن المنافقين. ما كانوا يعملون، هذا أول ما كانوا يعملون وهو النفاق الذي كانوا يأتون به. ثم فصدوا عن سبيل الله، فهذا صد عن سبيل الله. إنهم ساء أي قبح ما كانوا يعملون. ما الذي كانوا يعملون؟ النفاق، ومنه الحلف الكاذب وهم يعلمون أنهم يكذبون، وأيضا الصد عن سبيل الله رب العالمين. ذلك بأنهم آمنوا، أقروا باللسان، إذ رأوا المؤمنون في حال عزة وظهور، ولذلك لم يظهر النفاق إلا في المدينة، ولم يكن بمكة قبل الهجرة نفاق قط، إما كفر صراح وإما إيمان حق. وما الذي يعوز الكفار في مكة إلى النفاق؟ النفاق إنما يكون بإظهار الإسلام وإتقان الكفر، وهذا لا يكون إلا عند ظهور الإسلام وفي عز المسلمين. فلا يقوى من كان كافرا أن يظهر كفرا، فحينئذ يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فلم يظهر النفاق إلا في المدينة بعد الهجرة. ذلك بأنهم آمنوا، أقروا باللسان إذا رأوا المؤمنين، ثم كفروا إذا خلوا إلى المشركين، فطبع على قلوبهم، يعني فختم على قلوبهم بالكفر، فهم لا يفقهون الإيمان ولا يعرفون الخير واليقين ولا الحسن من القبيح، لأنهم طبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم، فهم لا يفقهون، لا يعلمون قبيلا من دبير، ولا حقا من باطل، ولا خيرا من شر، ولا إيمانا من كفر. لما؟ لأنهم ختم على قلوبهم، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لماذا؟ لأنهم آمنوا ثم كفروا، اتخذوا الإيمان لعبة. إذا رأوا المؤمنين آمنوا، وإذا خلوا بالكافرين كفروا، فطبع على قلوبهم بالكفر فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم، يعني إذا رأيت المنافقين، تعجبك أجسامهم، يعني أن لهم أجساما ومناظر، وإن يقولوا تسمع لقولهم فتحسب أنه صدق. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان عبد الله بن أبي وهو شيخ المنافقين بلا مدافع ولا منازع، لا يشق لنفاقه غبار، ولا يلحق به في النفاق أحد يأتي بعد، هذا إمامهم. كان عبد الله بن أبي جسيما فصيحا ذلق اللسان، فإذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله، يقول ربنا في وصف المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. لهم مناظر وأجسام، ولهم مقالات وحجج، ولهم ذلاقة في اللسان، ولهم بسطة في البيان، كأنهم خشب مسندة. من وصفهم، من وصف المنافقين، كأنهم خشب مسندة، أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام، مسندة ممالة إلى جدار. من قولهم أسندت الشيء إذا أملته، وأراد أنها ليست بأشجار تثمر، ولكنها خشب مسندة إلى حائط، فهي صور خالية من العلم والنظر. وهذا عجيب، أن الله تبارك وتعالى لما وصف المنافقين بأنهم كأنه خشب مسندة، الأصل في الخشب أنها تسند لا تسند، إذا سندت تكون مسنودة، وأما مسندة فمعنى ذلك أنه لا خير فيها قط. فيقول الله تبارك وتعالى كأنهم خشب مسندة ممالة إلى جدار، من قولهم أسندت الشيء. الأصل فيها به أن تكون عمدا تقام عليها أبنية وترسى فوقها سقوف، أو أن تكون سقوفا تظل. أما أن تكون خشبا مسندة فمعنى ذلك أنه لا خير فيها قط. يحسبون كل صيحة عليهم، أي لا يسمعون صوتا في العسكر، إن نادى مناد أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة، إلا ظنوا من جبنهم وسوء ظنهم أنهم يرهدون بذلك، وظنوا أنهم قد أوتوا لما في قلوبهم من الرعب والفزع، ولما في نفوسهم من الجبن والهلع، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليه. إذا نادى مناد أو انفلتت دابة أو نشدت ضالة يظنون أنهم مقصودون بذلك النداء. وقيل ذلك لأنهم على وجل من أن ينزل الله فيهم أمرا يهتك أستارهم ويبيح دماءهم. ثم قال تعالى هم العدو، هذا ابتداء وخبره، فاحذرهم ولا تأمنهم. هم العدو جملة معرفة الطرفين، وهذا دلالة على الحصر والقصر، كأنه لا عدو سواه. هم العدو يعني لا عدو لك إلا هؤلاء على الحقيقة. هم العدو فاحذرهم ولا تأمنهم، قاتلهم الله لعنهم الله، أنى يؤفكون يعني أين يصرفون عن الحق إلى الضلال، الإفك الصرف، أنى يؤفكون أين يصرفون أين يذهبون، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، هلموا يستغفر لكم رسول الله تبارك وتعالى، رسول الله تبارك وتعالى ربه لكم، هلموا ليستغفر لكم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، عطفوا رؤوسهم وأعرضوا بوجوههم رغبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن استغفاره ربه تبارك وتعالى لهم، واستكبارا في الأرض، ورأيتهم يصدون يعرضون عما دعوا إليه وهم مستكبرون، يعني وهم متكبرون عن استغفار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. سواء عليهم، يعني سواء بالنسبة لهم هذا الذي يأتي، لأنهم مصرون على النفاق، يستوي الأمر عندهم، وهذا وهذا سواء بالنسبة لهم لأنهم مصرون على نفاقهم. سواء عليهم استغفرت لهم يا محمد أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. ويجوز أنه استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، فهذا وهذا سواء، واستغفارك وعدم استغفارك بالنسبة إليهم لما يعلم الله رب العالمين من استحواذ النفاق على قلوبهم هذا وهذا سواء. فالآية للتيئيس من إيمانهم، الآية للتيئيس من إيمانهم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قيل لعبد الله بن أبي بن سلول في مرض موته اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، فلوى رأسه ثم قال أمرتموني أن أؤمن فآمن، وأمرتموني أن أعطي الزكاة زكاة مالي فقد أعطيت، فما بقي إلا أن أسجد لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكبر تجده كثيرا في الناس، هذا الكبر على هذا النحو تجده كثيرا في الناس، شائعا وبائعا، ها نسأل الله أن يهدي قلوبنا إنه على كل شيء قدير. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ثم ذكر الله رب العالمين بعض مقالات هذا المنافق فقال: هم الذين يقولون، يعني هم الفجرة الذين قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هم الذين يقولون، هم الفجرة الذين قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من المهاجرين، لأن الأنصار كانوا في جملتهم في كفاية. فالكلام هنا إنما صدر من شيخ المنافقين ومن عصبته للأنصار: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى يتفرقوا عنه. وقولهم فيما حكاه الله تبارك وتعالى عنه: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، هل قالوا رسول الله؟ على من عند رسول الله، هل قالوا هذه الجملة على من عند رسول الله؟ لا شك أنهم إن كانوا قالوها فقد قالوها على سبيل الهز والسخرية على من عند رسول الله، لأنهم لا يؤمنون بأنه رسول الله. فإذا قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله فلا يعنون بذلك إلا الهزء والسخرية. والظاهر أنهم لم يقولوه بنفس اللفظ على من عند رسول الله، ولكنه تعالى عبر بها عن رسوله إكراما له صلى الله عليه وسلم. لأنه من الممكن أن يكون هؤلاء الفجرة قد قالوا كلمة قبيحة يصفون بها رسول الله: لا تنفقوا على من عنده، ويقولون كلمة قبيحة حتى ينفضوا عنه، لأنه قال وفي نفس الموطن: وما مثلنا ومثل هؤلاء المهاجرين إلا كقول القائل: سم من كلبك يأكلك. هكذا، سم من كلبك يأكلك. يقول الله تعالى ردا عليهم عندما قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض، فلا يعطي أحد أحدا شيئا إلا بإذنه، ولا يمنعه إلا بمشيئته، ولكن المنافقين لا يفقهون. أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة، وكان ذلك في غزوة بني المصطلق، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال هذه القولة الفاجرة شيخ المنافقين، ولأنهم جميعا على قلب أفجر رجل منهم، فجعل الله رب العالمين الكلام له. يقولون، وهو إذا قال صدقوه وأمنوا على كلامه، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال ذلك عبد الله بن أبي بن سلول لما وقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار، يا للمهاجرين يا للأنصار، وكان بينهم تضارب. ولما سمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول قال: أو قد فعلوها؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يعني بالأعز هذا الذليل نفسه، ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولله العزة ولرسول. فقالوا في تلك الغزوة، غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الرجل الصالح عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول لما علم أن أباه قال هذه القولة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، فإن كنت فاعلا فمرني أنا فلآتك برأسه. لأنك إن أمرت أحدا من الأصحاب رضوان الله عليهم أن يقتله، فإني لا آمن بعد ذلك أن أنظر إلى قاتل أبي يمشي على الأرض، فأخشى أن يقع مني شيء، فمرني أنا فلأقتله يا رسول الله. فقال بل نكرمه يا عبد الله ولا نقتله. فلما وصلوا المدينة اعترض عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول سبيل أبيه ورفع السيف وقال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله لتعلم اليوم من الأعز ومن الأذل حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فعزة الله قهره من دونه، وعزة رسوله صلى الله عليه وسلم إظهار دينه على الأديان كلها، وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم، لكن المنافقين لا يعلمون ذلك ولو علموا ما قالوا هذه المقال. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، يعني لا تشغلكم، وتوجه بالنداء للمؤمنين بعد أن حكى ما حكى من شأن المنافقين ومن قولهم وذكر مقابحهم وعدد قبائحهم، نهى المؤمنين بعد ذلك عن التشبه به. فلما ذكر ما ذكر من شأن المنافقين ومن قبائحهم قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، فلا تتشبهوا به، ولأن المنافقين يعولون على أموالهم وأولادهم ومقتنياتهم، فلا تكونوا مثلهم، بل توكلوا على الله ربكم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، يعني لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال المفسرون عن الصلوات الخمس ونظيره قوله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك، وهذا قوله تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك يعني من شغله ماله وولده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون، يعني فمن شغلتهم الدنيا عن طاعة الله وعبادته فأولئك هم الكاملون في الخسران، لأنه كما مر كثيرا هذا الأسلوب في التعبير يفيد القصر والإتيان بالضمير، ضمير الفصل الظاهر البارز المنفصل على هذا النحو يدل على القصر. فأولئك هم الكاملون في الخسران، يعني لهنالك أحد هو أخسر من هؤلاء، هؤلاء هم الخاسرون وحدهم، فكأنه دل بهذا على القصر، فأولئك الخاسرون، لا فأولئك هم الخاسرون، لا خاسر إلا هؤلاء، وهم الذين تشغلهم وتلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله. وأنفقوا مما رزقناكم، ومن رحمته أن قال من، وأنفقوا من ما رزقناكم، يعني من الذي رزقناكم، وأنفقوا مما رزقناكم يعني بعض ما رزقناكم، ولم يكلف إنفاق كل ما رزق، وإنما أمر بإنفاق بعض ما رزق، فقال وأنفقوا مما رزقناكم بعض ما رزقناكم. قال ابن عباس يريد زكاة الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يعني قبل أن يأتي أحدكم الموت، فلا تقبل توبته عند احتضاره، لأن التوبة حينئذ إذا كان في السياق وبلغت الروح الحلقوم فإنها لا تقبل على المستوى الفردي، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تقبل توبة على المستوى العام. فيقول الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فلا تقبل توبته عند احتضاره ويسأل الرجعة، فيقول رب لولا أخرتني، يعني هل لا أخرتني وأمهلتني، وقيل لا صلة، فيكون الكلام بمعنى التمني، فيقول رب لو أخرتني، لولا أخرتني لا صلة، فيقول ربي لو أخرتني بمعنى التمني، أي لو أخرتني يا رب لأعملن صالحا ولا أتصدقا إلى أجل قريب فأصدق فأتصدق وأزكي مالي وأكن من الصالحين، أي من المؤمنين. نظيره قوله تعالى ومن صلح من آبائهم، هذا قول مقاتل وجماعة، وقالوا نزلت الآية في المنافقين، وقيل نزلت الآيات في المؤمنين، والمراد بالصلاح هنا الحج. وأنفقوا من قبل أن يأتي الموت أحدكم فيغرغر، وحينئذ يتمنى فيقول لو أخرتني، لو أمهلتني وأنظرتني حتى أتصدق وحتى أكون من الصالحين. يقول الله تبارك وتعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فأتصدق وأزكى وأزكي مالي وأنميه مطهرا إياه وأكن من الصالحين، نزلت في المنافقين وقالوا بل نزلت في المؤمنين، هي صالحة لهذا وهذا. والمراد بالصلاح وأكن من الصالحين الحج، في قول بعضهم وروى الضحاك وعطية عن ابن عباس أنه قال ما من أحد يموت وكان له مال لم يؤدي زكاته وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت، وقرأ هذه الآية ولن يؤخر الله نفسا، لن يمهل الله أحدا إذا انتهى أجله، لن يزيد في عمره، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قرأ أبو بكر والله خبير بما يعملون بالياء والآخرون بالتاء، يعني والله مطلع على أعمالكم من خير وشر، عالم بها ومجازيكم عليه. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أسأل الله أن يجعلنا من الصالحين، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله قائدا لنا إلى الجنة، وأن لا يجعله سائقا لنا إلى النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.